السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عندي سؤال بعد إذنك يا مولانا. اتفضل. في اللي انا اعرفه انا وحضرتك تصحح لي لو انا غلطان، ان افضل صيام صيام سيدنا داود عليه الصلاه والسلام، مش كده؟ نعم. اذا اردنا يعني اذا واحد في الزمن ده في الوقت اللي احنا عايشين فيه حاليا وراد ان هو يوافق بين صيام سيدنا داود اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان هو افضل الصيام مع ان هو يراعي الايام السنه زي الاثنين والخميس، فانا هقول لحضرتك اللي في اخ قالولي وحتى تقول لي هل ده يندرج او ينفع نسميه تحت بند صيام سيدنا داود؟ هو الاخ بيصوم الخميس مثلا على سبيل المثال ويفطر الجمعه، يصوم السبت، يفطر الحد، يصوم الاثنين، ويبقى الثلاث والاربع بشكل تبادلي، يعني يصوم ثلاث في الاسبوع ويفطر. والله ليه التكلف؟ عفوا لماذا هذا التكلف؟ والنبي قال: احب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وافق اثنين وافق خميس ما لهاش تاثير. يعني يلتزم يوما بصفه عامه أحب الصيام صيام داود، وصيام داود فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كان يصوم يوما ويفطر يوما، فيمشي على هذا. تمام. السؤال بحب برضه عفوا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو قبل ذلك دعا بغير ذلك، قال صم من كل شهر جمعة، قبلها قال صم من كل شهر ثلاثة أيام، فانتهى به الأمر لأن قال صم يوما وأفطر يوما ولا أفضل من ذلك. كان ابن عمرو يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأولى والله أعلم والأيسر على الشخص، إذا صم اثنين والخميس فهي ثمانية أيام في الأسبوع، واضف الثلاث البيض فأصبحت كاملة مثلا 11 يوم أو 10 أيام، لأنه ممكن تجي ثلاث بيض مع اثنين أو خميس، يقول 10 أيام معقولين وطيبين والحمد لله، ويسير على الشخص حتى يستطيع يؤدي سير العبادات. يعني ما ابتعدناش عن هدي النبي، لأن هدي النبي لابن عمرو صم ثلاث أيام في الأسبوع في الشهر. عفوا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا أخت هبة هبوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. معلش كان عندي سؤال بس حضرتك. تفضلي. دلوقتي أنا والدي مقاطعني. ما بيكلمنيش. الأسباب هو بس هو اللي مقتنع بها إنه صح، يعني أنا مش بفتري عليه في حاجة. وحاولت مرة واثنين وثلاثة إن أنا أكلمه، ما بيكلمنيش. وقايل لإخواتي اللي أربع إخوات قايل لهم ما يكلمونيش برضه، وهم فعلا ما بيكلمونيش بناء على طلبه. طب عفوا، يعني عفوا يعني السبب ان من اجله امتنع الوالد عن تكليمه، كل اخوانك مقرون الوالد على انه سبب يستحق الهجران، او يقول ان انت محقة والوالد امرنا بذلك؟ سامحني يا شيخ مصطفى، هم ما بيكلمونيش عشان هم يرضوا بس، مش اكتر من كده. يعني هم بيحاولوا يرضوه علشان ان هم يعني ما يزعلوهوش، عشان لان هو عندنا بيت، فهو كل ما بيجي يتكلم حد، يعني هو مثلا لما جه اقرأني يقول لهم هي ملهاش حاجة عندي، مش هكتب لها حاجة من الورث، وانا مش عايزة منه حاجة، انا مش عايزة منه بالرضاية. انت متزوجة؟ انا متزوجة الحمد لله. الحمد لله، الله يبارك لك في زوجك وزوجك، ربنا يبارك لك يا رب. كل بس اللي بسأل عليه شوف مصطفى، انا دلوقتي هما بيكلمنيش وانا بحاول، يعني ده من شهر 12 الكلام ده، وحاولت حتى في رمضان وفي العيد ومفيش فايدة. عفوا، انا دلوقتي لو قطعته هل عليا وزر؟ لا، مش هنقول لك انه المقاطعة، انه انك ان شاء الله تصلي بعد مدة ان تهدأ النفوس، حاولي الوصل. ما انا بقول لحضرتك يا شيخ مصطفى، انا من شهر 12. طب وشهر، احنا في شهر 5 لسه، مش كتير قوي يعني. ما انا بقول لحضرتك برضه يا ده مرة قطعني سنة. معلش. بسبب برضه. معلش. هو بس له شوية افكار، يعني هو راجل مش صغير، هو راجل للأسف حافظ كتاب الله وعنده 78 سنة. فلو افكار كده في دماغه، يعني مثلا انتي، انا مثلا زوجي بيشتغل ولو مثلا فلوس يقولي لا هاتي فلوسك اللي محوشها لك بتاعه زوجي، هاتي مثلا ليكي دهب انتي واولادك هاتي وانا عينهولك. لا ما الزمش، على العموم ليس عليك اسم، وبين الحين والاخر حاولي الوصل لوجه الله بس. تمام والله يبارك فيك. هل اصل ارحامي وان كنت متضررا من ورائهم ضررا شديدا يظنون ان سكوتي ضعف؟ من الممكن في هذه الحال أن تعالج الأمور بما تستقيم به الأحوال إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. أنا بحبك في الأرض. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال في اليمين يا شيخ مصطفى، بس عايز أعرف هو يعني له يمين ولا عليك الصار يعني؟ هو أنا طلبت من واحد زميلي في الشغل طلب يجيبه لي يعني. وبعد ما جابه لي فلما جيت أحاسبه قال لي والله ما هاخد حاجة، قلت له لا والله لازم تاخد، قال لي والله ما هاخد فلوس، قلت له والله هاخد فلوس، وبعد كده ما اخدش مني حاجة. على العموم هو خلاص ليست عليه، هو كفارة. طب انا بقى صبرا، انت الان حلفت على شيء. انا كنت بحلف عشان يعني عشان ياخد. ايوه بس انت بتحلف على شيء لا تملكه، وانت مصر ان ياخد ورفض. نعم. اختياري في شأنك أن ليس عليك شيء. لماذا؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أبي بكر، فجاء رجل وقال إني رأيت رؤيا يا رسول الله كذا وكذا وكذا، فقال أبو بكر دعني أعبرها له يا رسول الله، فترك يعبرها، ثم إن أبا بكر قال يا رسول الله أنا أصبت أو أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال يا رسول الله أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأت. قال النبي لا تقسم. قال النبي عليه السلام لا تقسم. وما ألزمه النبي بكفارته؟ حلف على غيره وغير ما وفى لي. نعم. الله يكرمك. يقول علي لي يقول ان صوتي انا ضعيف، علي شوية معلش علي مني يعني مضبوط، سننظر صدقت ان كنت لا اقول تزيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. أنا شاب 31 سنة. يعني أنا كاتب كتاب ومؤجل الفرح بقالي فترة لظروف العمل. أمامي دلوقتي عمل في دولة خليجية. لكن الدوام بيكون وقت صلاة الجمعة. يعني سألت زمايلي في الشغل قبلي. لأن الدوام بيكون وقت صلاة الجمعة، أعمال تفلكة وحفر، فبيكون أوقات فاضية. عمل إيه؟ تفلكة يعني تكسير الطرق وسفلتها. وانا بقالي تقريبا سنه بدور على عمل، يعني انا متاجل الجواز لحد ما استقر العمل. يعني كل جمعه كده، يعني كل الجمعات. وانا لسه ما بداتش، بس انا سالت المختص قال ان معظم الجمعه بيكون شغل، وطبيعه الشغل ان ما حدش هيقدر طرق طويل بحيث يكون في تكسير في الطرق وفي تحولات مروريه وكده. يعني ممكن نسمي هذه ضرورة، ممكن نطلق عليها ضرورة. تمام، بارك الله. بس وقت الشغل بيكون مثلا من الفجر لحد أذان الصبح، يعني طول الليل. أنا دلوقتي صلاة العصر ممكن تشوفني ما تصليش خالص العصر في وقتها؟ يعني أنا يعني أخلص الشغل قبل صلاة الظهر. لو صليت الظهر ونمت يعني ممكن يعني مش هقدر أصحى لصلاة العصر. لا والله بالشكل ده يعني هتضيع الجمعة وصلاة العصر. لا الله يبارك فيك، ابحث عن عمل آخر من البداية. شكرا. ما يقولش ان انا اخلي ظهر وعصر وبعد كده اقوم صلاة المغرب وصلاها في وقتها. يبقى يوميا يعني صعبة يوميا. مش يوميا يعني، انا مؤمن من الايام بكل طبيعة الشغل. والله انا برضو انصحك ان تراجع امرك، اذا وجدت اي سبيل اخر افضل مما ذكرت يلزمك اتباعه. سامحك. مرحبا بك يا شيخ أحمد بصل، وفقنا الله إياك لكل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. جزاكم الله خيرا. وإياكم، تفضل. أسألك يا شيخ عن آلة الشرع، يعني هي للحشرات. هي تحرق الحشرات، هي تستهلك الكهرباء حتى يكون عندها ضوء أزرق، تخترق تلك الحشرات تلك الأشعة فتحرقها، فهل هذا يعني سائق البعوض ولا إيه بالضبط؟ نعم، تحرق البعوض والذباب. سائق البعوض لا بأس به، لأن البعوض مؤذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لدغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة؟ فقال العلماء: النملة التي تؤذي جاز حرقها، فإذا كانت الحشرات تؤذي والبعوض عدو، يعني البعوض مؤذي. مؤذي. نعم يا شيخ، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. في سؤال كده بعد إذن حضرتك، يعني كنت عايز أشارك فيه. تفضل محمد مشالي، بارك الله فيك. تفضل. الله يكرمك. في مشكلة كده احنا واقعين فيها من فترة تحت إذن حضرتك. ها؟ في امرأة بقول لك في حضرتك في مشكلة احنا واقعين فيها تحت إذن حضرتك. تحت اسمي؟ اه، اعوذ بالله ان كنت سبب. احد احدى النساء، امراه يعني، دخلت بيت وتعرف ان هي من احد طلباتك، وبتقول لي انا طلبه الشيخ مصطفى العدوي. لا عفوا عفوا عفوا، معلش، اذا كان شيء مثل هذا يلزمكم قبل ابرام اي شيء تتصلوا به. لا مش بعد ما نفذ السهم تتصل به. أنا لا أعرف شيئا عن النساء للمعلومية، وليس لي مجلس نسائي مع النساء، لأن النساء مع بعضهن إذا ألقي درس يستمعنا، إذا ألقي درس يستمعنا. أما أن لي صلاة بالنساء على الإطلاق لا. رأيت أن واحدة من النساء تتصل بالزوجة تستشيرها في أمر فقط، أما ليس لي احتكاك مباشر بالنساء إلا إذا امرأة سألت سؤالا في الهاتف لها نجيب عن سؤالها فقط. أما تلاميذنا وما تلاميذنا دي مسألة يعني صعبة، لأننا لا أعرفهن إلا من خلال الزوجة. يعني حتى حضرتك ما تعرفش الاسم حد؟ لا، ممكن في كنى معروفة، في كنى معروفة أو زوجة فلان أو بنت فلان، في الغالب معروفات، يعني في أسماء كده معروفات. وأنا يا سيدنا كنت عايز أسألك عن، كلمني على الخاص حتى لا تتقول على أحد. حضرتك على الخاص إزاي؟ صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. بعدين ما خمسة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. شكرا. السلام عليكم. نعم. وفيكم ارفع صوتك تفضلا. نعم. ارفع صوتك لأن الإخوة يشتكوا من ضعف الصوت. ارفع صوتك. نعم نعم. لو تركت أعمل كطبيب في مركز وطبيعة العمل يجب أن يكون الباب مغلقا على الطبيب والممرضة. تعمل طبيب وطبيعة العمل تقتضي أن يكون الباب مغلق على الطبيب والممرضة؟ لا يجوز هذا. الطبيب ده من غير الإربة من الرجال أو رجل يعني فيه رجولة وفحولة كسائر الرجال. هو الطبيب طبيب وممرضة. لا يعني طبيب سوي كسائر الرجال ولا طبيب من غير الإربة مقصد؟ طبيب رجل خلاص لا يخلونا رجل من امرأة فإن ثالثة هم الشيطان. هو ممكن أي وقت ممكن يدخل المريض أو لا يغلق الباب عليهما. لا يغلق الباب على أي رجل وأي امرأة. لا شيخ مع امرأة ولا محفظ قرآن مع امرأة ولا طبيب مع امرأة ولا سكرتير مع المديرة ولا مديرة مع سكرتير. لا يخلونا رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان. واضح الكلام يعني. طب الأطباء مش معصومين يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك الحمد لله. الله يبارك في حضرتك يا رب. وياك. في سؤال عايزين حضرتك يا فندم. اتفضل. انا ان شاء الله مسافر السعوديه قبل الموسم الحج مثلا بحوالي 15 يوم بس، ولكن دخولي في السعوديه دخل مكه هدخل مش محرم لان اجراءات العمل انا مسافر عمل، فانا احتمال يعني يسمحوني بالعمره، فممكن هل يجوز لي ان انا اخرج بعد ما ادخل مكه غير محرم ان انا اخرج مثلا للعويار علي او اي مثلا مكان وارجع؟ يعني عفوا عفوا انت ممكن تهل من الميقات ممكن تهل من الميقات بملابسك. سمعني. سمع حضرتك. تهل من الميقات بملابسك وتطعم ستة مساكين. يعني مش واجب عليه دم؟ ما هو خيار بين الدم وإطعام ستة مساكين وصوم ثلاثة أيام. عشان أنا دخلت غير محرم. لا ما دخل، أنت دخلت محرم لكن بملابسك. بالملابس العادية يعني. بالملابس العادية لكنك أهللت زي كالناس. تمام. هنا في اطعام ستة مساكين او ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام. لا ليه اولويات الترتيب يا مولانا ولا لا مثلا لا لا لا ولا, ولا, ولا, ولا خيار؟ والله طبعا الاولوية كل الله قال في كتاب الكريم فدية من صيام او صدقة او نسك على حسب حال الناس. طبعا اذا ذبحت شاة كصدقة اكبر في الثمن ان شاء الله. الله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طب الحل الطعام ده لما ارجع مطر عامله ولا لا؟ كل الكفارات المتعلقة بالنسب تكون في مكة. يعني اطعم ستة في مكة. نعم. طب تمام. تمام الوقت يعني انا كده ادخل من غير احرام بس هقلل في نفسي وهقلل ان انا داخل عشان اعمل عمره بعدها بيوم او باثنين. نعم. طب انا لما احب احرم يا مولانا احرم من مكان في مكه ولا اروح مكان احرم منه؟ تقصد الحج يعني؟ بالعمره. لا العمره في الاول قبل الحج. ما انت محرم. اصلا ملبس الحرام على البسه من مكان عملي وانزل على مكه انا هكبر في مكه. لا لا انت محرم من مكانك. لا يا مولانا انا هدخل ناس هدخل لا يا اخي انت دخلت محرم بقولك لبيك اللهم لبيك لبيك عمره محرم اصبحت معتمرا ولكن مرتكب لمحظور وهو لبس المخيط، قلنا لك كفارته خلاص ارتفع. من مكانك، من مكانك في مكة، من مكانك. هل علي برضو حاجة ثانية دم أو حاجة؟ لا لا خلاص. أنا بس عفوا عفوا يعني عفوا، أنت هتحج متمتع أو قارن أو مفرد؟ ما أنا أول ما أدخل كده أعمل عمرة. هتعمل عمرة؟ هتعمل حج يعني أبقى عليك دم، دم ل دم للتمتع، دم للتمتع. شكرا سمعتك. حكم أسئلة التأمين الموضوع في برامج وامتحانات التعليم، الإجابة عليها لا بأس فيها، أنت تجيب لست مستفتي، إنما أنت يختبرون قوة تحصيلك، فلا بأس بأن تجيب الإجابة التي في الكتاب. بارك الله فيك يا أبا العبادلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيفكم يا شيخ؟ لله الحمد يا شيخ. ما شاء الله يديم عليك الحمد. وياكم. الشيخ الله يحفظكم، قبل فترة من الزمن دعا الله بدعاء ولم يتحقق. استمر. ولا استمر ولا تدعو باسم ولا قطيعة رحم. قال رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. بارك الله فيكم ولدنا الحبيب، أواكم لنا الله يحفظكم يا رب. وإياك الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ما رأيك يا شيخ في الأرض؟ هل مسطحة أم كروية؟ يعني انتشرت إشاعات كثير تقول أن الأرض مسطحة. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم صل على رسول الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. صراحة شيخ أنا بالأمس حلمت بأني كنت موجود في المسجد وكنت حضرتك. لا، المكان ليس مكان تفسير أحلام، أعتذر إليك، لأن المكان المقام مقام فتاوى ليس مقام تفسير أحلام، أعذرني. محمود سمير بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. يا رب وياك. تفضل. كان في واحد كان عنده ميضات كان مشترك هو واحد فيه. الراجل يعني هو لايم على صيامته وسبقته كده يعني. هو ياخد الاجره بتاعته بتاعكم سنه 3 في اليوم. وكان هو بيعمل له صيانة كل جمعة بدون ما ياخد عليها أي أكل. فحاليا كده هم اختلفوا. يعني حددوا إنه يشيل إيه الأتوبيس. الراجل الشريك التاني ده قال له إيه أنا أشيل الأتوبيس خلاص مديك أنت أي حقك. الراجل بقى اللي هو بقى كان بيسوق بقى وقايم على صيانته وهو بيصطفوا بس بيدي الراجل التاني ده بيصطفوا بس فلوسه كده بدون أي تعب ولا أي مشكلة. حبيبي دي مشكلة خاصة، كلمني على الهاتف الخاص في شيء. قضية كلمنا على الهاتف الخاص في شأنها دحاها يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت إمام، كيف التعامل مع ابن يعمل في مطعم في استراليا يأتي إلى التنزيل مع بعض الأطعمة كالبطاطس والعصائر والمشروبات والأب استخدم الحسنى والإنكار والهجران ووصلت الأمر أنه عندما هدده بمنعه من الذهاب قال سأترك البيت. وهنا في استراليا يشجعون الشباب على الاستقلال ويعطوه أموال، فماذا يفعل الأفضل؟ يختار أخف المفاسد. عندنا الفقه يقتضي أن تختار أخف المفاسد إذا تزاحمت المفاسد، اختار أخفها. وكذلك إذا تزاحمت المصالح اخترنا أعظمها. وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ كنا بنسأل عن حكم الشغل العمل في ماي وي، زوجتي بتشتغل في ماي وي تحت عمل هرمي. ليست القصة، ليست الإشكالية في العمل الهرمي أو العمل المتوازي المستطيلات أو المربعات، إنما الإشكالية في نوع السلع المباعة. السلع المباعة يا حبيبي اسمع الكلام لأخيري. السلع المباعة في كثير من الأحيان سلع مجهولة، هي معروف ما يقول هذا عطر، لكن عطر إيه نوع؟ يبيع مثلا زجاجة عطر كهذه مثلا، يقول لك مثلا 1000 جنيه، أنت ما تعرف نوع العطر إيه نفسه، هل يستحق أو لا يستحق. فالإشكالية ليس في طريقة توزيع الأرباح، إنني أوزعها بطريقة هرمية بطريقة متوازية مستطيلة. لو رز، لو فول، لو أي شيء من هذه الأشياء المعروفة ما فيش أي مشكلة، هرمي ليس هرمي ما فيش هو مشكلة. لكن الإشكالية في هذه الأشياء وشركات الكيونت عموما السلع غير معروفة الهوية، اسمها معروف أنها مثلا مكياج مثلا، ثمنها باهظ ولا نعلم حقيقتها، يأتيك بساعة مثلا، في ساعات معروفة، ساعة راد وساعة كان معروفة ومعروف سعرها في الأسواق، لكن يأتيك بساعة هي ساعة لكن ما يعرف لها اسم، ممكن تستحق 50 جنيه يعالج ب5000 جنيه، وانت تستقطبون الناس وتغشون الناس بناء على ان اسمها ساعة وانها ما. الاشكالية عندنا في نوعية السلع، اذا كانت سلع معروفة في الاسواق لدى الناس معروفة لدى الناس، صابون لوكس مثلا اشياء معروفة لدى الناس فلا بأس بذلك، لكن الاشكالية انها في كثير من الاحيان غير معلومة، والله اعلم. ممكن بعض الشركات في الكيونت اللصوص هؤلاء تن بأسورة من فضة أو من ستانلس، وهذه يوعى ب1000 دولار. طيب لماذا هذه تتوعى ب1000 دولار؟ أنا إذا اشتريتها من السوق لن أزيدها عن 20 جنيه أو 30 جنيه، ولكن إذا أنت جبت واحدة تأخذ نسبة، فأصبح المشتري لا همة له إلا أن يبيع، وتسألهم لماذا ارتفع رفعتم السعر، يأتون بخرافات هي تحدث اتزان ما عرفش العقل، كلام تخاليف كلها بعد سؤال أهل الطب والمختصين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ وبخير ولله الحمد، نتقلب في نعم الله يا أخي. الحمد لله النعم إن شاء الله. الله يسلمك. انا كنت سألت حضرتك عن موضوع تقسيم العمل ده حضرتك، وزودتني ان في شرطين اللي هم موافقة المدير المباشر وان مصالح المسلمين ما تتعطلش. ما وراء ذلك لن اجيبك عليه لان اعرف مرادك اللي بعد كده. انا عايز اتاكد ان مرتب يجينا برضه ده حلال. اقول لك ما ذكرته لك، يحل التناوب بهذه الصفتين بهاتين الصفتين، ما وراء ذلك مما تريد أن تسأل عنه أنا أعتذر عنه وبالهاتف الخاص أكلمك. في سؤال ثاني حضرتك ممكن؟ اتفضل. لو في فرصة أن أنا أنقل شغلي هنا في القاهرة. طيب المشكلة؟ طيب المشكلة أن أنا الشغل ده يعني مديرة المكان غير ملتزمة في بيتها تماما، وفي فرصة وممكن احتمال ان انا يكون معايا في العمل في الغرفة نفس الغرفة برضو واحدة ست، يعني والله اعلم ظروفها هتكون ايه. يعني خلوة ولا في خلوة؟ وارد ان يكون في كل من ده مستشفى. لا يعني مغلق على يكون الباب او ممكن تفتح الباب. نعم حضرتك. يعني الباب يغلق عليكم او بامكانكم تفتحون الباب؟ والله انا مش متاكد من ظروف المكان بالضبط لانه مكان جديد. لا يعني عموما لو جديد من حقك ان تفتح الباب او لزمن ان يكون مغلقا؟ لا من حقي انا افتح بس حضرتك عارف لو في تكييفات والكلام ده يقول لك اكسر الباب والتكييف والكلام. اجتهد الا تخلو بامراه. السلام عليكم. الناس تسهل حتى يسهل الله عليها. بنتها تريد التقديم في مدرسة ثانوية للمتفوقات، تفوقات الاختلاط لا يجوز، ولكن داخلية أقصد يعني لأنها داخلية تكون للبنات فقط، أما داخلية بنين وبنات لا تفعل، ولكن داخلية لا ترجع للبيت إلا الخميس والجمعة. ما الحكم؟ لا بأس إذا كانت في مأمن، ونعرف أن كثير من هذه المدارس يحافظون على البنات محافظة شديدة، فإن كانت المحافظة متوفرة فلا بأس إذا كانت هناك صور من صور التسيب. لا والله أعلم، حيثما وجدت الفتنة ابتعدنا. ممكن يكون مثلا فيه المرأة التي تحرس غير منضبطة، تعطيها البنت 10 جنيهات وتخرج تسرح وترجع لها في نصف الليل. لا في هذه الحالة إذا كان هناك انضباط تام وما ليس في المدرسة بنين مع بنات في الداخلية لا بأس في الحالة اللي والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا، ربنا يحفظكم ويبارككم انت واهلكم ولك والسامعين والسماعات. ربنا يحفظكم. احنا عندنا في العمل بيأذن الظهر والعصر، ففي مصلى في جنب الإدارة اللي احنا شغال مهندس، يعني في مصلى جنب الإدارة، فبروح أصلي فيه أحيانا في أول الوقت، فبعد كده الزملاء في المكتب بتاعنا بيصلوا تاني جماعة، فبقوم أصلي معاهم تاني. هل كده فيها مخالفة ولا حاجة؟ مخالفة لأنظمة الشغل أو مخالفة شرعية؟ لا لا شرعية، لا بقوم أصلي معاهم مثلا إيه عشان ما في مشكلة. الرسول عليه بس عفوا، هل في تأثير على سلامة العمل أم لا؟ لا لا مفيش تأثير ولا حاجة، احنا زملاء مع بعض. طيب إذا الرسول عليه السلام يقول إذا أتى أحدكم المسجد وكان قد صلى وجد الناس يصلون فليصلي معهم تكن له نافلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، لو واحد صلى واحدة صلاة قام قاعد متفرق، يعني اتطلعت منه خلاص بعد كده ساعات ترجع للثاني. لو واحد صلى واحدة صلاة طلقات متفرقات وبعد فضلت عايشة معاه وانجبت منه اولاد، حكم الاولاد اللي انجبتهم اولاد زنا ينسب لي ولا لا؟ اولاد زنا ولا لا؟ اولاد زنا ينسبوا له ولا لا؟ ينسبوا له لكن هم للشبهة، أما الميراث فلا. الشبهة. على رأي الجمهور، ثابت على رأي الجمهور. حفظك الله يا مراد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله شيخنا الحبيب. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك فيك يا شيخ. شيخنا الحبيب، هل يجوز الشغل عند رجل نصراني؟ وهل إن قلت للعمال بعدم مناداتي ببش مهندس وقولوا لي يا شيخ كما ناديتموني أول لقاء بيننا، هل يصح ذلك؟ وما تفسير الحديث إن كان صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال أنزلوا الناس منازله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما العمل عند كافر يهودي نصراني مشرك فجائز بشروط، من هذه الشروط أن يكون العمل نفسه حلالا، يعني لا تعمل مثلا في بيع الخمر عنده، لا تعمل رقاصا عنده، نوع العمل نفسه حلال، هذا أول شيء. ثانيا ألا تضيع فرائض الله ولا تمتهن في دينك. ثالثا يعني نقوم المصلين والحمد لله سأكمل عليك سأكمل عليك الضوابط وأدلل لك بالأدلة بعدها تقبل أو لا تقبل، لا تقاطعني. قلت لك يجوز العمل عند الكافر واليهود والنصراني بضوابط، أولها أن يكون العمل في نفسه حلالا فلا تعمل عملا محرما في نفسه. ثانيا ألا يمتهن دينك، لا تهان في العمل ويزل دينك. ثالثا ألا تضيع فرائض الله. رابعا ألا يعان بهذا العمل على إيذاء أهل الإسلام ونوائي أهل الإسلام. بهذه الضوابط لا بأس، وقد استدل بعض العلماء على ذلك بأدلة، منها عمل يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام عند عزيز مصر، عفوا عزيزا عند ملك مصر، وملك مصر كان كافرا. ثانيا استدلوا بحديث لخباب بن الأرت لما قال كنت قينا يعني حدادا فعملت للعاص بن وائل ثم جئت أتقاضاه، وكان العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص كان رجلا كافرا، فجئت أتقاضاه فقال لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت لا والله حتى يميتك الله ثم يحييك. قال أو أنا ميت وحي؟ قلت نعم. قال إذن أقضيك آنذاك. فقال الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فرضا. ورأت رواية لهذا الحديث وأرجو أن تحرر من الناحية الحديثية، كنت قينا، فرواية وردت كنت قينا في الجاهلية، فلتحرر لفظة في الجاهلية حتى يتم الاستدلال. على العموم عمل الصديق يوسف عليه السلام مجوز لذلك، وبالله تعالى التوفيق. سيدي يا شيخي صدق. وهل يجوز بأن أقول للعمال لا تنادوني بباش مهندس؟ الأمر سالك لأنها تشير حذيرتهم ويقول لي مثلا يا شيخ أو ما أشبه ذلك. الأمر واسع في ذلك بالتراضي وعدم تعظيم النفس، الأمور تسهل. الله يبارك فيك. الله يحفظك شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عمر مقبول يا شيخنا الكريم. الله يتقبل منا منكم. الله. شيخنا عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. زيد فضلك، عندي صديق مقيم في دولة أجنبية يعني عربية أو أجنبي عن هذه البلد، تقدم للحصول على رخصة سياقة، وأثناء تقديم الطلب يعني بعض الموظفين عرض له بالكلام أن مأكولاتكم شهية ومأكولاتكم طيبة، فصديقي حب يولن لهذا الناس في يعني في هذا المكان، ولكن بعد الحصول على رخصة السياقة، فهل هذا من الرشوة؟ لا، إذا أعطاه أموالا لاستخراج الرخصة تدخل في الرشوة، لكن إذا أخذ رخصته ولم يعد للآخر عليه سبيل وأحب أن يكرمه ببعض الطعام والشراب لا بأس بذلك. بارك الله فيك يا شيخ. شيخنا السؤال الثاني يعني هو استفسار فقط، يعني تسأل أهل الذكر. شيخنا التوفيق بين قوله تعالى إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وبين قتل بني إسرائيل لأنبيائهم، هل يوجد يعني ممكن تشرح لنا التوفيق بين الحمد لله الآية. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه الآية وأمثالها كقول الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. للعلماء فيها توجيهان، أحدهما أن النصر بالحجة والبيان، الثاني أن النصر يوم القيامة، النصر يوم القيامة في الآية في ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، لأن قبلها قال تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الوجه الثالث أن الرسل على قسمين، رسل كلفوا بقتال، رسل كلفوا بالقتال فهؤلاء نصرهم الله وما جعل الله الكافرين عليهم سبيلا، وأنبياء ورسل لم يكلفوا بالقتال فنالوا مرتبة الشهادة في سبيل الله. والله والله بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. وياك. عليكم السلام ورحمة الله يا عادل محمد. المهندس يا عائشة بنت زكريا، مش تعريب ولا شيء يعني، تفضل. مش عجمية. السلام عليكم. داعي لجميع الأديان المسلمية والغير الإسلام أديان صحيحة وبيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. إيه حكم القول ده يا شيخ؟ القائل بهذا القول أن جميع الأديان صحيحة كلامه باطل وأراه جاهلا، لأنه سوى بين الأديان والشرائع. أولا الدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو الإسلام، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل الرسل عليهم الصلاة والسلام مسلمون، كما لا يخفى عليك كلهم يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وقال إبراهيم، قال الله في شأن الخليل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال في وصاياه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأسلمت معنا إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال موسى لقوم على الله توكلوا إن كنتم مسلمين، على الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. كل الأنبياء كانوا على الإسلام، ما في نبي أبدا أرسله الله يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالشاهد كل الأنبياء على الإسلام، ونشينا أن دللنا بعشرات الأدلة على ذلك، فالأنبياء كلهم على الإسلام لما سمعتم. أما الشرائع فمتنوعة، شريعة لآدم عليه السلام كان فيها الولد زوج وأخته، ما في على الأرض إلا أولاد آدم، أولاد آدم وبنات آدم، بعد ذلك نسخ هذا وأصبح الشخص لا يتزوج بأختي. موسى عليه السلام له شريعة أحكام، جاء عيسى عليه السلام لتخفيفها، قال عيسى عليه السلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. جاءت الشريعة الإسلامية ناسخة لما قبلها. فالشاهد أن الشرائع متنوعة لكن أصل الدين هو الإسلام. فالذي يقول إن عيسى هو الله، هل أرسل الله عيسى يقول إن عيسى هو الله؟ إن الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهكذا تأتي النصوص. قالت اليهود وزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبله. قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحضرهم ربهم أرضا من دون الله. الآيات ما في نبي أبدا نزل يقول إنه الله أو أن ملكا من الملائكة هو الله، كلا أبدا، بل كل الأنبياء يدعون إلى عبادة الله وحده لما سمعت من الأدلة. أما الشرائع أحكام شرائع متنوعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا. وجاءت رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ألقى المهيمن على الشرائع قبلها، والذي لا يؤمن برسول الله يكفر، فمن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فالذي يقول إن القائل إن عيسى هو الله مسلم في الجنة ضل ضلالا مبينا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو الذي يقول إن مع الله إلهًا آخر، كل هؤلاء كفر مخلدون في النار. انتبه يا أهل الإسلام. فأظن أن القول إن الأديان كلها صح لا يفهم معنى كلمة الدين. إنما يقول شرائع متنوعة ومتعددة، لكن الدين واحد. إن الدين الله عند إن الدين عند الله الإسلام. فالحمد لله عندنا قرآن، عندنا قرآن كريم، عندنا سنة نبي أمين. اقرأوها يا أهل الإسلام. لا يلبسن عليكم زائغ في دين مهزوم مخزون أمام الكفار. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يبارك فيك. وياك تفضل. بعد اذن حاجة شفنا هو في حصول انا بصلي فيها المسجد كبير، فبنضطرف حتى احنا نصلي في الشارع الجمعة يعني. فساعات بيبقى في مثلا الناس بيبقى يعني له من صديقة بصلي ناحية القبلة، او مثلا صديق لي يجي يقعد على طول يصلي ركعتين في حيث المسجد. فقال لو انا كلمتهم اثناء الخطبة كده صلاتي بس او شيء؟ لا، يعني هل انت تسأل عن تكليم الخطيب للمصلين؟ لا، انا ومثلا واحد من الضباط اللي كان قلت قبلتك او صاحبي قاعد على طول، انا فانا بقول له يعني ان هو يصلي ركعتين يجوز او ليا ان انا اتكلم ولا لا؟ لا، يعني انت تسال هل يجوز لك كمستمع للخطبه ان تقول لرجل جاء وجلس قم فاركع ركعتين؟ ممكن توجهه ولا تتكلم. أما الآخر فلا تفعل، لأن مسألة تحية المسجد على الاستحباب ليست على الإجاب، والنبي نهى عن الكلام كما لا يخفى عليكم، أو قال قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ليست هناك ضرورة، الإمام يكلمه. تمام مولانا. دكتور في سؤال ثاني معلش. نعم. لا لا ينجسها، المني طاهر. والمسجد الذي نجس اغسله، لكن كمية الماء تكون كبيرة تضيع الأثر. قلت لك الكمية قليلة يا أخي جدا لا تذكر. المدي مش كوب مزي، هي فترات طفيفة أمام ذنوب الماء يذهب بها ذنوب الماء. الرجل الذي بال في المسجد وقال النبي أهلق على بولي سجلا من ماء أو سجلا من ماء. الله يسلمك. السلام عليكم. كفاية عليك لا توسوس. الأخت تسأل عن أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين إذا قل قرأناها نقول بلى وأنا ذلك من الشاهدين، لا مانع من ذلك بل هو الأفضل، وذلك لأثر ابن عباس الموقوف موقوف عليه من كلامه أنه كان إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، أو سبحانك اللهم ربنا وبلى. ورأى وكان عمر يصلي خلف عبد الله بن السائب صلاة العشاء، فقرأ عبد الله بن السائب من سورة الذاريات حتى بلغ قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد. وأيضا في هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي، فإذا مر بآت فيها رحمة سأل، بآت فيها عذاب تعوذ، بآت فيها تسبيح سبح، فالأمر فيه ساعة. بارك الله فيكم. مرحبا يا أبا حذيفة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف اسمع اسمع مني معذرة معارضة يعني مداخلة خفيفة، إطلاق كلمة الست على المرأة لا نعلم له أصلا، لا أعلم أصلا لقول المصريين عن المرأة الست وعن قولهم عن النساء الستات، لا أعلم لذلك أصلا. قد قال بعض الناس إن بعض الهائمين كان يطلق على المرأة الست لأنها ملكت عليه الجهات الستة بزعمه، إذا نظر فوق رآها، تحت رآها، أمام رآها، خلف رآها، عن يمين رآها، عن يسار رآها. لكن نحن ما عندنا النساء يطلق عليهن النساء لا يطلق عليهن ستات. بارك الله فيك. تبارك الله شيخ. سيدة هي طلقت معها الشاب لفرائتها وكانت تصرفت في بعض المنقلات الزوجية فاشتغلت بها ذهب برضو، فالذهب معها دلوقتي يبلغ النصاب ويزيد عن النصاب. هي يعني زوجها مش ملتزم بدفع النفقة للطفل، ويعني هي بتسأل عن حكم زكاة يعني هي مطلقة وتسأل هل يجوز أن أخذ زكاة مالي زكاة ذهبي لطفلي وأبوه ممتنع عن النفقة؟ هذا السؤال؟ لا، هي بتسأل في السؤال في الأول إنه يعني الذهب بتاعها تجب فيه زكاة ولا لا تجب فيه. إذا الذهب بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. ذهب للزينة أو حتى لو كان للزينة، الاختيار أن كل الذهب إذا بلغ النصاب يزكى للعمومات، مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. بل ولقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا وقد قال فريق من المفسرين في تفسير الآية الكريمة كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. هذا ولم أقف على أي حديث ثابت عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم يسقط الزكاة عن ذهب الزينة إلا أقوال بعض الصحابة، والأقوال لا تقاوم الآية ولا تقاوم الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حسن بعض العلماء حديث امرأتين أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما سواران من ذهب، فقال أتؤديان زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أدي زكاته. بعد هذا ممكن أن تحسن الزكاة ومثلا تمسكها وتطلعها. سؤال آخر حسن، هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاة مالها على ابنها الذي أبوه على قيد الحياة ولكنه لا ينفق عليه؟ فأختار القول القائل بجواز ذلك، وقد استدل له أولا بأن المرأة لا يجب عليها الإنفاق على أبنائها في حياة في وجود أبيهم، ثانيا أن امرأة عبد الله بن مسعود زينب أتت النبي صلى الله عليه وسلم وجدت بلالا على الباب فقالت يا بلال سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أن أخذ صدقة. في رواية، الرواية مطلقة ليس فيها أن زكاة أو صدقة. فقال ابن مسعود زوجي قل للرسول زينب عفوا سل الرسول عليه السلام أردت أن أخذ زكاة صدقة أو ما فسرها زكاة فرض أو نفس. فزعم زوجي أنه وأولاده أحق من تصدقت عليهم ولا تسمني له. فدخل فقال تستأذن أو عفوا تسأل زينب أنها أرادت أن تقري صدقة، فزعم زوجها أنه أحق من تصدق عليهم. فقالت يا رسول الله فقعفا. فقال النبي لبلال أي الزانب هي؟ قال زينب امرأة ابن مسعود. فقال النبي صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. تمام يا شيخ جزاكم الله خيرا. وحديث أخر في هذا الصدد. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاشتراك في الرعاية الصحية في هذا المجال تأمين يعني ولا ايه بالضبط؟ لا رعاية صحية اللي هو في المقاومات. أرجوك لا تسمي الأشياء بغير اسمها فتلبس علينا. إذا كان التأمين إن استطعت أن تبتعد عن التأمين فابتعد قدر استطاعتك. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. يا شيخ بالنسبة للشخص إذا كان الشخص مكفر في زيارة ذوي الأرحام يعني بشكل كبير هل يعد قاطع للرحم؟ لا إذا كان مشغولا يختلف عن إذا كان متعمدا القطيعة. نعم. الله يكرمك. شكرا. طارق سليمان حفظك الله. طارق بن سليمان عارف الفقعاوي من الدمام، هل أنت من الدمام أو من مصر يا طارق؟ نفع الله بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. ألو. السلام عليكم خير من ألو. قل السلام عليكم يعطيك ربي أجرا. السلام عليكم. نعم بارك الله فيك محمد ان شاء الله وسلم لك. تفضل. اذا كان عندي احد اقاربي بارك الله فيك. نعم اعطيته من الزكاة ولكني يعني اخبرته ان دي هدية حتى لا يخرج يعني. لا يجوز لك ذلك. لا يجوز لك أن تخرج الزكاة لشخص وتقول هذه هدية. ليست هدية. ليست هدية. فإن لم يكن هي طبعا أنا وقت أخرجتها كانت من الزكاة وكانت لا يجوز لك أن تقول له ذلك. هي زكاة. إن رفض رفض خلاص لازم نستخلص يعني بحث عن غيره. يا أخي يقبل أو لا يقبل لا تخصك، لا يخصك أنه يقبلها أو لا يقبل، لا يقبلها خلاص في مصرف غيره، لكن تقول له هدية حتى يقبلها لا يجوز لك ذلك. طيب هل يجوز أن يخليه مبهما لا يقول له هدية ولا ما لا بأس لا بأس تفضل خلاص. حياكم وزادك الله علما يا أحمد الدهشان، بارك الله فيك يا طارق السقعاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شكرا. الحمد لله بخير الله يسلمك. الحمد لله يا رب يجيك الصحة والعافية يا رب وإياك. أنا دلوقتي بيتي خطيبها بيوظف في الشقة بتاعته وهو مسافر بيها من بره، فأنا رشحت له لقاش ابن خالي قلت له ان هو كويس وعمل كذا حد من عيلتنا وكده، فجي قال لي شقة بتكلف مثلا مبلغ قد كده بالمقاشه بالخامات، جه بعد كده راح قال لي لا طب هات انت الخامات عشان اسعار غليت، فجبت الخامات هو قال لي ايه انا هاخد من 3 ل 4000 مسمعيه، جه بعد ما خلص اخد 7000 مسمعيه اخده من اخو يعني اخو خطيب جدتي من غير ما انا اعرف، ما رجعوش ليا قال لي هو كان متفق معاكي على كده، انا قلت له انا مش مسامحاك الفلوس الزياده اللي انت خدتها دي، فدلوقتي انا اعمل ايه؟ هو خد الفلوس وخلاص على كده وطلع مش هيرجعها تاني. طب اسمحي لي في الكلام يعني. تفضل. الله يزيدك من فضله. انت تعرفين الاحداث التي تمر بها امه محمد صلى الله عليه وسلم من ارتفاعات مفاجئه للاسعار من غياب بعض السلع، فما المانع ان تقولي لزوج ابنتك وتكوني امراه مصلحه قولي معذره والله الاسعار ارتفعت والدنيا غليت فالعامل يريد او اخذ اكثر ونحن مع حديث الرسول لا ضرر ولا ضرار، فرفقا به بدون دخول في الاحكام الشرعيه اخذ كذا وكذا، وان شاء الله اذا كان الولد طيب، نعم اذا كان الولد طيب اللي هو زوج او خطيب بنتك سيقبل. لا لا لا لا ما في اي مشكله، الدنيا الان ما اصل فيه يعني في شيء في الاسلام في الشريعه اسمه وضع الجوائح، وان كانت ليست هذه الصوره يعني صريحه في وضع الجوائح، والجوائح له امثله متعدده لكن من باب الرحمه بس كلين من هذا الباب فخليك مدخل خير يعني. زهرة بنتي معروفه ان شاء الله وابوها محمد صقر الله يبارك لك في زهرة بنت محمد صقر يا رب ويحفظها ويتمم لها زيجتها على خير يا رب يبارك لك فيك يا رب ويبارك لك وإياك والسامعين والسامعات. بارك الله فيك يا إبراهيم ابن موسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. سلي لو امرأة كانت متزوجة وعندها بنتين واتطلقت بارك الله فيك يا رانيا، نعم هل عليها زكاة مال زكاة فطر أولادها البنات؟ عفوا عفوا مطلقة وعندها بنات ايوه ولها زوج مطلق وما بيسألش عليهم ولا يعرف عنهم حاجة ولا يسأل عنهم ولا يعرف عنهم أي شيء وزوجها هو اللي يعني هو اللي بيربيهم في أكلهم وكل حاجة يعني فهي مثلا يعني تزوجت بعد الزوج عفوا تزوجت بعد الزوج الأول أيوة زوج طيب جدا جدا قولوا لي يا زوج يا طيب يا حبيبي بس معلش البنات عليهم كل واحدة 3 كيلو إلا ربع رز معلش أبوهم صعب اخرجها عنهم وإن شاء الله يخرج لازم تخرج لازم تخرج الزكاة الأول. أيوة أنا طلحت يا شيخ أنا طلحت. الله يبارك فيك. عايزة يعني أتصدق. طيب هو ينفع مثلا ما بيجي بيطلع صدقات يقول لي بناتك أولى. ده يعني يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز لأنه ليس بملزم بالإنفاق على ربيبته. أيوة. نعم. شكرا يا شيخ. شكرا. الله يبارك فيك الله يكرمك. بارك الله فيك يا عبد أبو البراء. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد